سماحة الشيخي إن البعض من سفهاء شباب المسلمين قد بلوا بالإصفار المشؤومة إلى بلاد الكفر في العطل الدراسية، ومعروف ما يترتب على هذه الأسفار من العار والدمار، فهل من نصيحة لهم ولأولياء أمورهم ولأولياء أمور المسلمين سد هذا الباب؟ نعم، قد سبق في هذا نصائح كتابات الفقهاء المحليين في إنكار هذه الأسفار وأنها منكر. سفر الشباب والشابات إلى بلاد الخارج إلى الكفرة أمر منكر، وهكذا إلى كل بلاد يظهر فيها فساد وتظهر فيها كفريات ومنكرات كلها لا تجوز. الواجب على أولياء هؤلاء المنع، وعلى الدولة المنع أيضا، لأن سفرهم إلى بلاد الكفر كله شر، يرون المنكرات والشرور والفساد والكفر، والغالب أنهم يقعون في ذلك، يقعون في هذه الشرور، فالواجب حمايتهم ومنعهم من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أن أراهم. فالواجب على أولياء الأمور منع هذه البرية والفساد، وعلى أولياء نفس الشباب والشابات منعهم من ذلك، ولو للدراسة يدرسون في بلادهم وعند أهليهم بلاد الإسلام وعند من يحوطهم ويحميهم ويطلع عليهم، أما السفر إلى إنجلترا وإلى أمريكا وإلى غيرها من البلدان الفاسدة كله شر كله خطر عظيم، ولا ينبغي يسافر لذلك إلا العالم العارف البصير في دينه العاقل، إلا يسافر للدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير. أما الشاب ابن 20 أو 15 يسافر ليكمل دراسة أو للطب أو لكذا أو لكذا، لا، ينبغي يكون في الطب الداخلي الذي في بلاده، ويجد له الأطباء ويدعى له الأطباء حتى يعلموه، وهكذا الهندسة وهكذا أشبه ذلك. الله المستعان. والأمر من هذا يا شيخ يشربون الخمر في رمضان ويفطرون علني، الكفر أعظم من ذلك، الكفر أعظم من ذلك. أبناء السعودية خاصة ذهب إلى هناك قد يقع في الكفر، قد يتنصر أيضا، قد يكون شيوعيا ملحدا أكثر من النصارى، والخمر معصية وسيلة إلى ذلك. الخمر والزنا وسائل الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.